بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث حملة شرسة من العلمانيين والليبراليين على السلفية وعلى السلفيين، مفادها التشهير والتشويه وكيل التهم والشائعات. اغتنموا الإعلام الذي في أيديهم، فصالوا وجالوا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يكذبون، يشهرون، يشوهون. وإن دل هذا على شيء إنما يدل على فلسهم وعلى فشلهم وعلى عجزهم عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان. نعم، حملة شرسة لا هوادة فيها، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد كانوا في الزمن القريب أبان الحكم الظالم الفاسد أبواقا له، يكيلون التهم على نفس الطريقة والمنوال، واتهموننا بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف والتفجير والتدمير والتكفير إلى آخر هذه السلسلة المعروفة المعلبة المعدة مسبقا. وصمدنا وصبرنا والحمد لله رب العالمين. وفي أول اختبار ومواجهة سقطوا بلمس الأكتاف، لم يكن لهم وجود في أرض الواقع، ولم يكن لهم التساق بالقاعدة العريضة من المسلمين، ففشلوا لما قالوا لا. وكما قلنا ونكرر، ليس كل من قال لا من هؤلاء، فمنهم من اجتهد يريد الخير، وهذا نعذره ونقدره ولعله مأجور. أما هؤلاء فقالوا لا حقدا وحسدا للإسلام أن يسود وأن يقود وأن يظهر وأن تكون له الكلمة العليا واليد الطولة، إرضاء للغرب وللشرق ولمناهج الباطل التي هم أذنابا لها يتكلمون بألسنتنا وفي أوساطنا كمسلمين. نقول لجميع المسلمين الذين تأثروا بهذه الحملة الشرسة متألمين لما يجري، هذه روح طيبة، جزاكم الله خيرا. أتتنا اتصالات وأوقفنا الكثير من الطيبين يعترضون على هذه الهجمة الشرسة وعلى هذا التشويه والتشهير، ولمصلحة من يفعلون ذلك. جزاكم الله خيرا على حبكم وعلى حرصكم على أبنائكم الذين تعرفونهم جيدا وقد اختلطتم بهم في أرض الواقع، هم ليسوا كذلك. نعم، إن أبناء هذه الدعوة المباركة يعرفون الطريق إلى الله جيدا، وأن هذا الذي حدث ليس الأول ولن يكون الأخير، وأن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. ويعرفون جيدا أن هذا يدل على الفلس والفشل وعلى الضعف وعلى فقد المصداقية والأمانة واغتنام الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، نعم واستغلاله أسوأ استغلال لمصالح لا تمت لهذا الدين بصلة. فنحن نعرف هذا جيدا، ونعرف أننا مطالبون بالعمل تحت أي ضغط وفي أي ظرف وفي أي مكان وفي أي وقت، نعمل بطاعة الله على منهج الله تبارك وتعالى، لا نخشف الله لومة لائم ولا نلتفت، لا نلتفت لمثل هذه الترهات، ولكننا نقول لمن أحزنهم ذلك لا تحسبوه شرا بل هو خير والله. نعم نقول لأولئك الذين شنوا هذه الحملة شكرا، شكرا لكم على هذه الدعاية المجانية، لقد قدمتم لنا خدمة جليلة وملأتم الدنيا طولا وعرضا، نعم بالكلام بالتشهير والتشويه والطعن وكيل التهم والشائعات، ولكن الناس يميزون لهم عقول ويعرفون كيف يحكمون على واقع الناس. فالحمد لله أنكم قدمتم لنا هذه الدعاية المجانية، نعم، ولكننا نبشركم بما بشركم به المولى تبارك وتعالى في القرآن حينما أخبرنا في كتابه أن هذه الأموال التي ينفقونها إنما ليصدوا بها عن سبيل الله، وجزم تبارك وتعالى أنها ستكون عليهم حسرة وأنهم سيغلبون في نهاية المطاف. فنحن نوقن بالقرآن ونحن نصدق القرآن أن الحمل الشرس للصد عن سبيل الله وإن كلفت الملايين والمليارات إنما ستكون عليهم حسرة، وسيساعدون بهذا في نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي إيقاظ الأحاسيس والمشاعر لدى المسلمين الذين يحبون دينهم حبا عظيما، وسيأتي بفضل الله تبارك وتعالى هذا الهجوم بنتائج إيجابية عظيمة جدا تؤدي إلى مزيد من التمكين، مزيد من النصر، مزيد من الرقي، مزيد من العلو بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون ولو كره المنافقون ولو كره الشرق والغرب، سينتصر هذا الدين وسيعلو وسيظهر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نعم سيظهر رغما عن أنفهم بفضل الله تبارك وتعالى، وهم بمكرهم هذا يقدمون الخدمات الجليلة لهذا الدين، نحن نستبشر خيرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. نعم مهما صنعوا ومهما فعلوا نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما يبدون وما يخفون وما في أعماق أعماق قلوبهم من الكيد والحقد والحسد على هذا الدين. فنحن والله نستبشر خيرا عباد الله، ومن منطلق اغتنام الفرص، لأننا لا نخلق الفرص وكذلك لا نضيعها، تكلموا عن السلف وعن السلفيين وعن السلفية، لا بأس أن نتكلم نحن ونقول من هم السلف ومن هم السلفيون وما هي السلفية، لتزدادوا حبا لدينكم، لتزدادوا حبا لمنهجكم، لتزدادوا دفاعا ومنافحة عنه ضد هذه الحملات الشرسة الموجهة المأجورة المعلبة. نعم أيها المسلمون عباد الله، حينما نتكلم عن السلف نتكلم عن الصحب الكرام، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالسلف تعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والسلفيون هم الذين ساروا على نهجهم من التابعين وتابع التابعين، نعم من القرون الخيرية المفضلة التي زكيت من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأئمة الأربعة وكسفيان الثوري وابن عيينة والنخعي والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، ممن لم يتهم بالبدعة ولا بلقب غير مرضي كالمعتزلة والخوارج والرافضة والجهمية والمرجئة وغيرهم. هذه هي المعاني التي ينبغي أن تبسط وتعرض للناس، هؤلاء هم السلفيون. أما السلفية فهي الفهم الصحيح لهذا الدين، الفهم الصحيح للإسلام. قد تقول أنت لماذا تحجر واسعا وتقول أن السلفية فقط هي الفهم الصحيح للإسلام؟ لأننا قلنا أن السلفية نسبة إلى السلف، نسبة إلى الصحابة الذين اختيروا لهذا المعنى خصيصا، اختيروا لإقامة الدين وتطبيقه في أرض الواقع. اسمع إلى واحد منهم يخبرك عن هذا الخبر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأصحابه مبينا وموضحا لهم من هم الصحابة. هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لأمرين: لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاقتدوا بهم فإنهم على الصراط المستقيم على الهدي المستقيم. انظر إلى هذا الفهم العظيم، أي يقول للتابعين هؤلاء الرجال اختارهم المولى تبارك وتعالى من ركام الجاهلية خصيصا ليؤدوا هذه المهمة العظيمة، ليصحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وليترجموا الدين ويطبقوه في أرض الواقع. نعم، لماذا؟ لأنهم اختيروا لهذه المهمة الصعبة والعظيمة التي ستبين البشرية أجمع لقيام الساعة كيف يفهم الإسلام، كيف يطبق الإسلام، كيف يترجم الإسلام. ولذلك اسمع إلى هذا المعنى العظيم، ربنا تبارك وتعالى لما اختارهم لهذه المهمة وأدوها أحسن أداء رضي الله عنهم ورضوا عنه. اقرأ القرآن إن شئت، حينما تحدث عن المهاجرين وعن الأنصار عقب بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك ندب من يأتي بعدهم إلى السير على دربهم، لأنهم الفهم الصحيح لهذا الدين. نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا، أي كل من آمن بمثل إيمان الصحابة فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ولذلك حذر تبارك وتعالى من مغبة مخالفة فهمهم وتطبيقهم لهذا الدين العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي من حاد عن فهمهم عن تطبيقهم للإسلام فقد حاد عن الإسلام وقد تولى طريقا غير طريق الإسلام، وهو في الآخرة من الخاسرين، من أصحاب جهنم والعياذ بالله رب العالمين. لذلك ماذا تريدون بعد هذا؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباهم بين الوحيين، بين القرآن والسنة، وأشرف على تربيتهم وأعدادهم وتوظيف فهمهم التوظيف الصحيح لخدمة الدين، كيف يزكيهم وكيف يبين مكانتهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله الله في أصحابي، اسمع، الله الله، يعني اتقوا الله في أصحابي، لميزتهم لهذا التطبيق الجميل العظيم الذي طبقوه حققوا الإسلام، اتقوا الله فيهم. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، اسمع، أو أكثر من ذلك ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. انظر إلى هذا المعنى العظيم الجميل، يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ تؤدي إلى النجاة والوصول إلى الجنة ومرضاة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية. تذكرون الحديث الذي قسم فيه الأمم اليهود إلى 71 فرقة، النصارى إلى 72 فرقة، هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ وقد حسن الألباني هذه الزيادة، قال: هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، هم من الفرقة الناجية، من الفرقة المنصورة، من الطائفة المنصورة التي ستنجو يوم لقي المولى تبارك وتعالى. حينما ندعو تدعو الناس لهذا المعنى لهذا الفهم؟ ماذا تنقمون منا؟ لماذا تعترضون؟ لماذا تشوهون وتشهرون؟ نحن ندعوكم للعودة إلى فهم الدين الفهم الصحيح كما فهمه أولئك الرجال. إننا حينما ندعو إلى هذا الفهم لهذا الدين إنما ندعو للفهم الصحيح للإسلام، للتطبيق العملي للإسلام الذي نجح بفضل الله تبارك وتعالى بالارتقاء بأولئك النفر الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر حتى وضعوا في مصاف أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل قاطبة. انظر إلى هذا الإنجاز، انظر إلى هذا الرقي في فترة قصيرة في مدة وجيزة بأسباب يسيرة تغلبوا على سائر الحضارات الموجودة بل وزالوها من على وجه الأرض بأقل الأسباب المتاحة التي كانت في أيديهم، وهم الحفاة العراة الذين كانوا يربطون الأحجار على البطون من الجوع والقلة، ومع ذلك لفهمهم العظيم لهذا الدين بعقائده وشرائعه ارتقوا من الحضيض إلى القمة. ماذا تنقمون منا حينما ندعو إلى هذا الفهم العظيم السديد؟ نحن أيها المسلمون عباد الله حينما نقول عودوا إلى خير الهدي، عودوا إلى فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، إنما ندعو للمنهج لا للعصبية لراية ولا لشيء من ذلك، لأن هذا المنهج ليس من تأليف بشر وليس من تأسيس بشر. هذا المنهج السلفي إنما هو قديم بقدم الإسلام، قديم بقدم الإسلام لأنه الفهم الصحيح للإسلام. لابد أن تفهموا هذه القضية، فليست عصبية ولا جاهلية. ولذلك نقول ونرد أننا ندعو لهذا المنهج، وأنه ليس منهج اختياريا كالمذاهب بل هو منهج إلزامي، منهج إلزامي، وخصوصا ونعني جيدا ما نقول أنه منهج إلزامي فيما اجتمع عليه الصحب الكرام في العقائد وفي الفقه وفي التفسير. أما ما كان فيه الخلاف واسعا يسع الجميع فلا بأس ولا حرج. فنحن نؤكد ونقول أنه لا حرج أن نتسمى بالسلفية، ليست عصبية وليست لباطل ولكن لإظهار الحق وبيانه. يتهمون لماذا تتسمون بالسلفية؟ أما يكفي اسم الإسلام هو الذي سماكم المسلمين من قبل؟ نحن نعلم ذلك جيدا، ولم نقل يوما ما أن السلفية بدينا عن الإسلام، بل السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. ولم ننكر أبدا ولم ينكر الشرع التسمي بالإسلام الحق التي ليس فيها باطل وليس فيها عصبية. انظر إلى هذه القضية، لقد تسمى المسلمون الأوائل الصحب الكرام بأسماء غير اسم الإسلام، وأقر ذلك الرسول وأقر ذلك القرآن كالمهاجرين والأنصار. هل هذه كانت بديلة لاسم الإسلام؟ من يقول ذلك؟ هل يقول عاقل أن اسم المهاجرين واسم الأنصار بديل عن اسم الإسلام؟ أبدا والله، وأقر القرآن ذلك بل ومدحهم في معرض مدحي لهم باسم المهاجرين والأنصار تأكيدا لأنه لا بأس طالما لم يكن باطل ولا عصبية. لكن لما تعصب المهاجرون لاسمهم والأنصار لاسمهم أنكر الإسلام هذا بقوة. اسمع، حدثت مشاجرة بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين عصبية، وقال الأنصاري يا للأنصار، فتجمع هؤلاء وتجمع هؤلاء وكادوا أن يقتتلوا. فبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فخرج غضبان وبقوة وبيان، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، أي التعصب للأسماء منتن لا يليق ولا يجوز، هذا حرام. ولم يلغي اسم المهاجرين والأنصار لكن أنكر التعصب. لذلك نقول لا بأس أن نتسمى باسم السلفية لبيان أننا ننادي بالعودة إلى الصحب الكرام في فهم هذا الدين فقط، ولا حرج في ذلك. وقد سمي أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر فلا بأس بذلك. لكن نشأة المصطلح كمسمى كانت في العهد العباسي لظروف مرت بها الأمة آنذاك، كثر علماء الكلام، كثرت الفرق المخالفة كالمعتزلة وغيرهم، فتصدى الأشاعرة والمترودية ورفعوا شعار الخلف، فهم الخلف للسلف أنه أفهم أعلم أحكم في الرد على الفرق المخالفة، وتأثروا بعلماء الكلام ونقلوا كلامهم، فتصدى لهم جمهور أهل السنة والجماعة وقالوا لا، نرجع لفهم السلف للصحابة الكرام وللقرون الخيرية ولا نأخذ بفهم الخلف. ففهم السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحوط وأورع وأنجى لنا في الدنيا والآخرة، ورفعوا هذه الراية بقوة ونادوا للتمسك بها بقوة ودعوا إليها، ولا زال الأمر إلى هذه. نقول ونؤكد أن للسلفية قواعد ميزتها وأظهرتها بقوة أنها الفهم الصحيح للإسلام. من جملة هذه القواعد باختصار شديد الاستدلال بالقرآن والسنة. فالسلفي لا يتحرك إلا بدليل ولا يصنع شيء إلا بدليل من خلال القرآن والسنة. الدليل السمعي قال الله قال رسول الله، يتحرك من خلال القواعد التي وضعت لضبط هذا المنهج، لا بهوى لا بشهوة لا بعادات لا بعرف لا بتقاليد لا بقوانين، لا يقلد شرق ولا غرب، إنما يتحرك بالدليل لعلمه أن الدليل يكفي بفضله تبارك وتعالى، وقد شمل كل شيء وصالح لكل زمن ومكان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفصلنا الكتاب تفصيلا. نعم إن هذا القرآن يهدي التي أقوم في كل شيء في نواحي الحياة، في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاقيات في السلوكيات في الأحكام في الحدود في الدنيا في الآخرة. القرآن يهديك إلى القيم والجميل النافع المفيد. ثم كذا السنة هي ليست من من من من من من أفكار النبي وليست من من من تأليف النبي، إنما هو وحي يوحى. انظر وما ينطق عن الهوى، قل ما كنت بدعا من الرسل إنما أتبع ما يوحى إلي، ما يعني يستطيع أن يبدل ولا أن يقدم. لقد حذر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين. انظر لذلك تعلم هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بأن يتبع الوحي من السماء، بأن يسير على المنهج، ما يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. لذلك هذا منهج مسدد مبارك من عند الله تبارك وتعالى، يستدل بالقرآن والسنة. وقد أمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. ثانيا من أعظم قواعد هذا المنهج العظيم تقديم فهم السلف على فهم غيرهم، كما بينا نفهم القرآن والسنة بفهم أولئك النفر الذين زكوا وربوا ورضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا نحن نقدم النقل الصحيح على العقل، نقدم النقل على العقل عند التعارض. يعني قد يبدو للبعض تعارضا بين النقل، يعني بين الدليل السمعي القرآن والسنة وبين العقل. نحن نقدم النقل الصحيح فورا ونقول لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح أبدا، لا يوجد هذا أبدا، وإلا فإن وجد فهذا دليل على خبل من قال بذلك. لأن النقل وحي من الله تبارك وتعالى، مأمون الجانب، سليم المنهج، لا يعني يشوبه غبش ولا مصلحة فيه لأحد، بل هو منهج المولى تبارك وتعالى. لذلك لا نقدم العقول عليه، لأن العقول تتفاوت، ثقافات تتفاوت، الفهم يتفاوت. فنرجع القرآن والسنة بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضهم. وكذلك نحن نرفض التأويل الكلامي، نأخذ بظاهر النص ولا نلجأ إلى التأويل إلا بضوابط شرعية، للمدال هنا لتفسيرها وبيانها. لكن نقول قد يكون تأويلا لكن بضوابط شرعية في موطنه في وقته بالدليل السمعي أيضا الذي يوجه من خلال أعمال القواعد الشرعية الكلية. ولذلك نقول الدعوة السلفية أمنت بهذا الفهم العظيم بهذه القواعد، استدلال بالقرآن والسنة، هذا معنى عظيم جدا ينبغي أن يكون واضحا. فهم الصحابة الكرام يقدم على فهم غيرهم، تقديم النقل على العقل، رفض التأويل الكلامي، هذا يؤدي بك إلى النجاة وأن تأمن السيف الطريق الصحيح، فلا تلتفت يمنة ولا يسرى لأي أحد من قريب ولا من بعيد. الدعوة السلفية لها أصول تدعو إليها وتهتم بها وتوضحها وتبينها للناس كافة. أولا التوحيد، ثانيا الاتباع، ثالثا التزكية، وإن شئت قل الإيمان والإسلام والإحسان. هذه الأصول الثلاثة هي مفهوم هذا الدين، هي التي تؤدي إلى تطبيق وترجمة الدين وتحقيق العبودية لله رب العالمين. فنحن لما ندعو إلى التوحيد أي ندعو إلى الإيمان، تحقيق العقيدة الصحيحة الراسخة في قلوبنا في الله عز وجل وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم في أن الإيمان قول وعمل، لا بد أن نفهم هذا ولا بد أن نوضح هذا للناس جيدا. ثم نقول كيف نفهم الإسلام؟ نفهم الإسلام بأركانه بمبانيه بمكملاته بفهم الصحابة الكرام، كيف طبقوه وترجموه، ونلتزم بسيرهم ونعمل بعملهم، لأن هذا الذي سيرتقي بنا ويحقق بنا أسمى معاني العبودية، ونحقق به الاتباع الكامل لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جاءت الأوامر في الإسلام عامة وبين لنا كيف تطبق وتترجم، فدعانا للاتباع. ثم نقول بالتزكية، أي بمقام الإحسان، أعمال القلوب، الأخلاقيات والسلوكيات، كيف نطبق الإسلام والإيمان في أرض الواقع. الإحسان أن تحسن إسلامك، أن تحسن إيمانك، أي أن تحسن الظاهر، أن تحسن الباطن، أن تحسن الأقوال، أن تحسن الأفعال، أن تؤدي الواجبات والحقوق. نحن حينما ندعو إلى السلفية إنما ندعو لتطبيق الإسلام والإيمان والإحسان، ندعو إلى تحقيق التوحيد والاتباع والتزكية وأداء الحقوق للجميع، لله عز وجل ولملائكته ولكتابه ولرسوله وللعلماء ولوالدينا ولأهلينا ولأرحامنا ولجيراننا ولإخواننا من المسلمين ولباقي الدنيا بأسرها وحتى لغير المسلمين. حينما نحقق الإسلام بالفهم السلفي سيحيا هؤلاء معنا، أولئك الذين يقولون الأقليات وسيظلمون وسيفعل بهم ويفعل كذب وافتراء، والله لو طبق الإسلام والإيمان والإحسان سيحيون في تسامح وسيحيون في جو فيه طمأنينة على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وحتى على كنائسهم، لأن الإسلام جعل لهم حقوقا والإيمان أمر بتطبيقها وما الإحسان أن تؤدى في أمثل صورها. لذلك نقول لماذا تخوفون الناس من السلفية التي الفهم الصحيح للإسلام التي تدعو إلى أداء الواجبات والحقوق في أسمى صورها ومعانيها؟ إن السلفية تدعو إلى تحقيق الوطنية الشرعية وليست المواطنة المزعومة التي يتكلمون عنها الآن. المواطنة تخالف الشرع بكل معاني الكلمة، ولذلك نقول هي هدم لعقيدة الولاء والبراء، هدم لأصول هذا الدين. يروجون لها ويقولون فيها كلام وقصاد ومدح المواطنة. نحن نقول لا تجدون مواطنة حقه إلا من خلال هذا الدين العظيم الذي يجعل المواطنة على لا إله إلا الله، على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تجمع بين المسلمين في بوتقة واحدة على منهج واحد بفهم أولئك الرجال بفهم الصحابة. السلفية تدعو إلى تحقيق المواطنة الشرعية، أن تجعل الأمة جسد واحد. نعم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان، اسمع، وكذلك الأزمان على اختلاف المسافات. الإسلام السلفية تجمع جميع المسلمين ليكونوا كالجسد الواحد، والسلفية تدعو جميع المسلمين لأداء الحقوق لغير المسلمين. أما المواطنة فمعناها أن المصري الكافر مقدم على المسلم غير المصري، وهذا لا يقول به الشرع، هذا ما يرفضه الشرع تماما، أي تكون المولاة والمحبة والاجتماع على المصرية، على القومية، على المواطنة. لا، إنها على الدين، على لا إله إلا الله، على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من غير ظلم ولا جور ولا بغي ولا تعدي، نؤدي الحقوق لأصحابها كما ينبغي. لذلك اعلموا عباد الله أن هذه الهجمة الشرسة على السلفية إنما هي في الحقيقة على الإسلام حقدا وحسدا وخوفا أن يتصدر أكثر وأن يسود وأن يقود. ولكن نقول خبتم والله وفشلتم وخسرتم، سيعلو الإسلام وسيقود ويسود وستلقون في مزابل التاريخ، فاللهم فاشهد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الحملة الشرسة هي التي أيقظت القلوب والأحاسيس والمشاعر لننتبه لخطورة الأمر، ولذا وجب علينا حتى ننجح في ترجمة هذا المنهج المبارك، منهج السماء في تطبيق القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن صار على نهجهم من الأئمة الأعلام ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، ينبغي علينا أن نتعلم، أن نبذل الوقت والجهد والطاقة والمال في سبيل تحصيل العلم الشرعي الذي نتعرف به على هذا المنهج، على قواعده، على أصوله، على كل مسائل الإيمان، ندرسها بفهم الصحابة الكرام ونتعرف عليها، وكيف نصحح اعتقادنا واعتقاد أهلينا وذوينا وجميع المسلمين، وكيف ندعو الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكيف نرد على هذه التهم وتلك الشائعات، وأن السلفية بريئة من كل هذه التهم التي يعلبونها والتي يضخمونها والتي يشهرون بنا بها من كل مكان وبكل قوة وبكل الطرق والوسائل التي في أيديهم. نقول لابد أن نتعلم لنحسن الرد على هؤلاء، ونقول لماذا أنتم تتكلمون الآن بهذه الطريقة وبهذه الحملة الشرسة وبهذا الأسلوب، ونحن والحمد لله رب العالمين في أرض الواقع نلتصق بالناس بجميع الطبقات بجميع المستويات بجميع العائلات بجميع القبائل بجميع المجتمعات بالقرى والمدن وفي كل مكان، ويعرفوننا لم نكن كذلك يوما، لم نخرج لنقيم حدا مزعوما كذبا وافتراء. يقول أن السلفية قاموا حد قطع الأذن على رجل غير مسلم، كذب وافتراء، هذه مشاحنة فردية بين رجل لا ينتمي لهذه الدعوة المباركة قام بفعله هذا، وهذا ليس من الحدود الشرعية أبدا، ولا يوجد في الإسلام نصا يقول بذلك. لم نسمع أبدا أن هنالك حد في الإسلام قطع الأذن، هذا كلام غير مقبول، لا يوجد عليه دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا الأئمة ولا أحد من الفقهاء في أي زمان ومكان، ويصرون على أننا أقمنا حد بهذه الطريقة كذبا وافتراء. اسألوا تبينوا تحروا، إذا كنت فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن يصرون على هذا. السلفي يفعل كذا ويفعل كذا، وتنظر فلا تجد لهذه الإشاعات مصدرا ولا أساسا ولا صحة، اللهم إلا أنهم يحاولون التشويه والتشهير. فاستيقظوا جيدا واعرفوا الواجب عليكم نافيه عمن تعرفون من هؤلاء. أما أننا نؤيد من أخطأ على خطئه فلا، نحن نقول أن المنهج معصوم، لأن منهج السلف القرآن والسنة بفهم الصحابة في وجود الوحيين المباركين القرآن والسنة هذا معصوم. أما الأشخاص غير معصومين، أنا قد أخطئ قد أقع في في في مخالفة لأني بشر لست بمعصوم، فلا تجمع بيني وبين المنهج، اتهمني أنا إن شئت وقم علي الدليل وقم علي الحجة. أما أن تتهم المنهج بعدم صلاحيته وقدرته ويعني شموليته فهذا اتهام للإسلام، اتهام للدين. ففرقوا يا أخواني بين المنهج المعصوم وبين البشر، أنه ليس بمعصومين، قد يخطئ وقد يخالف يعني لجهل أو يعني استدراج أو لعاطفة مثلا جياشة في موقف معين، فلا تلصق هذا بالمنهج، المنهج بريء من كل من يخالفه من أي إنسان كان، حتى لو ادعى أنه سلفي. نقول أنت تكذب حينما تعمل عمل ليس على منهج السلف، حينما تقوم بأمر لا يقره السلف، فهذا مرفوض ومردود عليك أيا كنت في أي مكان كنت. لذلك نقول فرقوا بين المنهج وبين الناس، بين من ينتمون للمنهج. فالسلفية منهج مبارك، من اعتدى عليه عرض نفسه نعم لسخط الجبار سبحانه وتعالى. أما الأفراد فنحن بشر نخطئ ونصيب لا شك في ذلك أبدا، فاحذروا أن تخلطوا بين الأمرين وكونوا على وعي، وهذا يتطلب مزيد من طلب العلم والحرص على نشره وقول الحق والصدق والإنصاف والتبين، حتى لا نسير في ركاب العلمانيين والليبراليين الذين يعلنون عن فشلهم وعن عجزهم وعن بيان حقيقتهم أنهم لا رصيد لهم إلا الأقلام إلا الإعلام إلا الأبواق التي يملكونها. فنقول لهؤلاء جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من افترى على هذا المنهج، في كل من اتهم هذا المنهج، في كل من كلا التهم والسبب لهذا المنهج، في كل من ادعى أنه لا يصلح لهذا الزمان. فنحن نؤكد أنه صالح لكل زمان ومكان، لأنه منهج المولى تبارك وتعالى الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فندعو الله تبارك وتعالى نمكن لهذا المنهج في الأرض ونجعله يسود ويقود ويعلو ولا يعلى عليه. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في ليبيا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم وأموالهم وإعراضهم وأبنائهم، اللهم زل عنهم هذا الظالم الغاشم يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج عليهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الأمن والإيمان والإيمان والإسلام، اللهم أمنهم في أوطانهم ولي عليهم خيارهم يا رب العالمين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل منا مستجاب الدعوة فيرفع عن الإسلام وعن المسلمين، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يجعل له القبول بفضله وجوده وكرمه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.